يعني في الأصالة، كنا أمس كان لنا لقاء، فحبينا إنه نكرم شيخنا ويكرمنا شيخنا. رابع يوم العيد مثلا أو ثالث يوم العيد نطلع في بستان مثلا، ويكون هذا لقاء للأصالة حتى نكمل الحوار اللي سينزل أول حلقة منه في العدد الخامس إلى الرابع. أنا معكم دائما كما تعلم، بس الآن أنا مشغول بابني وبأحفادي، الله يحفظهم يا رب، فإن شاء الله بعد أيام قليلة نتفرغ لكم. الله يكرمك يا شيخنا. الله يسلمك. نريد يا شيخنا أن نحظى بكم ونكمل هذا الحوار إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.